Thank you. ما إما الله وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وَاَوْ

الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا توبوا إلى Yeah. يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم Stop.